بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن لآثاره مقتفى. أما بعد، فهذا تتمة القول في تفسير سورة آل عمران في الفصل الدراسي الثاني من السنة التأصيلية الثالثة في مدرسة ورثة الأنبياء. ووصلنا عند قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الآيات في ختام سورة آل عمران كما ذكرنا في المحاضرة الماضية أنها تلخيص لما جاء في هذه السورة، وأن الله عز وجل يجمع مسائل هذه السورة في هذه الآيات في ختام هذه السورة. والطوال عموما، السور الطويلة عموما يختصرها الله عز وجل في آخرها، يختصر مسائل السورة ويعطيك الزبدة في ختام هذه السور الطويلة. وتكلمنا في الدرس الماضي عن قوله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وذكرنا مناسبة هذه الآية وما يتعلق بها ومناسبتها أيضا لمنع الزكاة ومناسبتها أيضا لكتمان العلم وذكرنا الآيات التي تجمع بين البخل الذي هو منع الزكاة وبين كتمان العلم في القرآن، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، سورة النساء. هنا يعزي الله عز وجل المؤمنين تعزية عامة شاملة جامعة كاملة واضحة بينة، لا تذر مصيبة إلا وتهونها بإذن الله سبحانه وتعالى، ويقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. المؤمن يتعزى بهذه الآية تعزية كبيرة، ويعلم أن الأمر مآله إلى الله سبحانه وتعالى، إذ كل نفس منفوسة ذائقة الموت، بما في ذلك حملة العرش وإسرافيل وميكائيل وجبرائيل يرحمك الله وملك الموت أيضا، حتى الملك الذي خلقه الله عز وجل لقبض أرواح النفوس المنفوسة، المنفوسة يعني المخلوقة، وهناك نفس منفوسة وهناك نفس الرب جل وعلا، والله يوصف بأن له نفسا، قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فنفس الله غير منفوسة، صفة تليق به، كما هي الذات له جل وعلا. أما نفوس الخلائق فهي منفوسة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا كتب عليها رزقها وأجلها. ما من نفس منفوسة تذوق الموت، لا يوجد مخلوق إلا ويذوق الموت. يتعزى الإنسان بهذه الآية عن كل المصائب، كل المصائب يتعزى بها الإنسان بقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وهذه التعزية مناسبة، مناسبة للسورة كلها بكل ما فيها، مناسبة لما حدث في غزوة أحد، ومناسبة للرد على اليهود والنصارى في تكذيبهم، ومناسبة للرد على من بخل، ومناسبة للرد على من كتم، ومناسبة لكل مصاب جلل، وخاصة مصاب الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه السورة قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وتعلمون أن في غزوة أحد أصيب المؤمنون حينما شيع أو أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. طيب، فموت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بموته. كل مصيبة تصيب الإنسان فليعزي نفسه أنه مات من هو خير من هذا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تذكر إنسان موت النبي صلى الله عليه وسلم هانت عنده وفاة أي إنسان. من أصيب بموت أحد أو بمصيبة في دنياه، أي مصيبة، خسارة مال، منصب، موت قريب، حبيب، ولد، أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من المصائب، فليتعزى بمصيبته بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وموت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة كبيرة، بل هي في عصرنا وفي عصر كل مؤمن هي مصيبة، فكيف بآل بيته الذين دفنوه كعلي بن أبي طالب وغيره. ولهذا جاء في الأخبار، ونقلها ابن كثير في تفسيره وغيره، جاء في الأخبار أنهم لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا مناديا يسمعون صوته ولا يرون شخصه يقول: يا آل بيت محمد، اللهم صل وسلم عليه، اصبروا فإن في الله عزاء عن كل هالك. وجاء خبر عن جعفر بن محمد أنه سأل أباه عن هذا الصوت فقال: قال علي بن أبي طالب: أتدرون من هذا؟ قالوا: لا. قال: ذلك الخضر. ذلك الخضر، تعرفون الخضر صاحب موسى عليه السلام، نبي للأنبياء، هو الذي سأله موسى أن يطلب عنده العلم عليهما السلام. والخضر فيه أقوال كثيرة، قيل أنه من يعني من الخالدين الذين لا يموتون إلا يوم القيامة، وقد نقل بإسناد قواه ابن حجر، إذا لم يحكم بصحته لا أذكر، ولكن قواه وحسنه في فتح الباري أن عمر بن عبد العزيز كلم الخضر، أن عمر بن عبد العزيز كلم الخضر في ولاية لما كان واليا. عموما هذا الأثر روي، وروي أيضا أن علي بن أبي طالب قال: أتدرون من هذا؟ يعني الذي قال: يا آل بيت محمد اصبروا فإن في الله تعزية عن كل هالك، أو في كل هالك، يعني عزي نفسك بالله عز وجل، قل حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. فقال علي بن طالب: أتدرون من هذا؟ قالوا: من؟ قال: ذلك الخضر. وقال بعضهم: الخضر مات، الخضر مات، وأن الآثار التي جاءت في الخضر كان قد عمر إلى سن 100 بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الوداع. ليش هذا الكلام قالوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: ما يبقى بعد يومي هذا رجل يعيش 100 عام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني من أدرك خطبة الوداع، من كان حيا في خطبة الوداع طفلا صغيرا أو شابا أو رجلا كبيرا، لن يعيش بعد خطبة الوداع 100 عام. فالخضر إن كان حيا قبل ذلك فهو من أدرك خطبة الوداع، إذن سيموت بعدها 100 عام. عرفتم ليش قالوا العلماء هذا؟ قالوا: لا يوجد رجل أدرك خطبة الوداع إلا وسيموت قبل تمام 100 عام. لكن أيضا هؤلاء اعترضوا عليهم فقالوا: الدجال أدرك خطبة الوداع وهو باق إلى قيام الساعة، فهناك ناس مختصون، عموم الناس يموتون قبل 100 عام بعد خطبة الوداع، عموم الناس يموتون، لكن هناك من استثناهم الله سبحانه وتعالى. عموما الكلام في الخضر طويل جدا، لسنا في معرض الكلام عنه. الشاهد في هذا الموضوع أن هذا الأثر أتى في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا صوتا ولم يروا شخصا يقول: يا آل بيت محمد، يا آل بيت محمد، اللهم صل وسلم عليه، اصبروا فإن في الله تعزية عن كل هالك أو في كل هالك. والآية مسلية ومعزية، معزية كثيرا: كل نفس ذائقة، أي مصيبة تراها قل فيما بينك وبين نفسك كل نفس ذائقة الموت. الموت ينهي هذا كله، الموت ينهي هذا كله، فينتقل الإنسان من حال إلى حال، وهذا له حكم عظيم. أيضا الآية واعظة وزاجرة، لأن الأمر لا ينتهي بالموت، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل حينها عن كل شيء. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي أو راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل حينها عن كل شيء. فهذه آية زاجرة، زاجرة عن كل الأمور التي نهى الله عنها في هذه السورة، وعلى رأسها كتمان العلم وكتمان بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والبخل عن دفع الزكاة، عن دفع الزكاة وغير ذلك. فهذه الآية مثل ما هي مسلية ومعزية، هي أيضا زاجرة وواعظة، زاجرة وواعظة. ولهذا قال الله عز وجل بعدها: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالأمر لا ينتهي بالموت، بل الموت مرحلة انتقال من دار تكليف وعمل إلى دار حساب وجزاء، ينتقل من إلى، ولا يستطيع أن يزرع شيئا في تلك الدار التي ينتقل إليها، ما يستطيع أن يزرع أو يبذل أو يتصدق أو يدخل في صحيفة حسناته شيئا أو يدخل في صحيفة سيئاته شيئا أبدا، إلا أن يكون في دار التكليف الدنيا، هي مزرعة الآخرة. وهذا أيضا يجعل الإنسان يغتنم أنفاسه قبل أن يموت، يجعله يغتنم أنفاسه. الأنفاس غنيمة الآن، تسبيحة، تهليلة، صدقة، ذكر، أمر معروف، نهي عن منكر، نشر علم، أي شيء في دار التكليف ينفعك بعد ذلك. إذا غرغرت النفس، خرجت الروح، انتهى العمل وجاء الجزاء. هذا أمر يجعلك تنظر فيما أمر الله ونهى، ومناسبة لخواتيم هذه السورة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الوفاء العطاء وافيا، العطاء والاستيفاء كاملا، يوفى الشيء يعطاه كاملا. تقول وفيت الدين إذا سددته كاملا، وفيت الدين إذا سددته كاملا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح، الزحزحة كلمة رباعية من مقطعين متكررين، زحّ مقطع واحد، زحزح مقطعين، زحزح، وهي كلمات عربية كثيرة وجاء في القرآن منها شيء كثير. الواحد منها زحة، والزحة تحريك الشيء بقوة، تحريك الشيء بقوة. الزحة تطلق على الشيء إذا تحرك مرة واحدة، إذا بذلت قوة في تحريكه. لكن الزحزحة فيها تكرير، فيها تكرير للفعل، دفع بقوة ثم دفع بقوة ثم دفع بقوة، مثل الحجر الثقيل، وكأن الإنسان بثقل معاصيه ساقط في النار إلا أن يزحزحه الله، كأن الإنسان بثقل معاصيه ساقط في النار، ساقط كالحجر الثقيل إلا أن يزحزحه الله. قال ذو الرمة: يا قابض الروح عن جسم عصى زمنا وغافر الذنب زحزحني من النار، زحزحني من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما لله زحزحه الله به على النار 70 خريفة. من صام يوما لله زحزحه الله به عن النار 70 خريفا. فالزحزحة كلمة عربية والمراد بها الدفع بقوة مرارا وتكرارا، وكأنه الشيء الثقيل. وأي كلمة في كلام العرب فيها مقطعين متكررين يفيد، أي كلمة في كلام العرب فيها مقطعين متكررين يفيد التكرار والتردد، والتردد، وكأن هذا الشيء يتردد إليه ما يرده إلى حاله ثم يدفع. أي كلمة ذات مقطعين متكررين في كلام العرب يفيد التكرار والتردد، وكأن هذا الشيء يرجع إلى حاله أو يريد أن يرجع إلى حاله فيكرر عليه الفعل مرة ثانية. الزحزحة أنت تدفع الحجر والحجر يقاوم ليبقى، فتكرر الدفع أكثر من مرة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الدمدمة ليست ضربة واحدة من الأرض، وإنما تكرر عليهم السقوط. الزلزلة ليست مرة واحدة في تحرك الأرض، وإنما تتكرر، زلزلة. متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان. الرفرف المرجوحة تذهب وترجع، تذهب وترجع، فهي ليست رفرفة واحدة وإنما متكررة، رفرف. الآن حصحص الحق، لم يخرج الحق مرة واحدة وإنما تحرك تحرك تحرك إلى أن ظهر. التهمة كانت قبل 7 سنوات وبرئ يوسف بعد 7 سنوات، كأنه المنخال الذي يخلخل ينخل به الحصى حتى يظهر الحق. الآن حصحص الحق، ما قالت حص الحق وإنما قالت حصحص. فالحصحص مثل نخل الحجارة عن الحق حتى ظهر الحق. فهمتم؟ إذن الكلمة الواحدة ذات المقطع المتكرر تفيد التكرار والتردد. تذكروا هذه الآيات: الآن حصحص الحق، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان إذا زلزلت الأرض زلزالها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ما الفرق بين الريح الصرصر والريح الصر؟ الكلمتان جاءتا في القرآن. الصر قال الله عز وجل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم. الريح التي فيها صر ذات صوت شديد وهي شديدة البرودة وسريعة. يقول حاتم الطائي أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا غلام ريح صر أو صر عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. يقول العبد إذا جاء الضيف على نارك إذا دخل بيتي أو دخل خيمتي بسبب نارك أنت حر. يغري العبيد حتى يأتوا بالضيوف من كرمه. ها أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا غلام ريح صر أو صر عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. ريح صر فيها صر وريح صرصر التي أخذت من؟ عاد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أكملوا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في حياة الدنيا. سورة فصلت. الصرصر ايش؟ ما تأتي من جهة واحدة، تأتي من الجهة وعكسها والعياذ بالله. يعني إذا تذريت منها على هذا النحو جاءتك من النحو الآخر حتى دخلوا كهوف الجبال فأخرجته والعياذ بالله. حتى دخلوا تخيلوا سبعة أيام ثمانية سبع ليالي وثمانية أيام يعني سبعة أيام كاملة ونهار سبع ليال وثمانية أيام الحشومة. تخيل أسبوع كامل والعياذ بالله. يا أخوة إحنا يسبنا غبار أربع خمس ساعات ما يبقى أحد ما ينخلع قلبه وأدعية وتسبيح وذكر وخوف وغبار يغطينا ثلاث أربع ساعات ما نصدق متى تنجلي. فكيف بثمانية أيام سبع ليالي والعياذ بالله وحالهم مع هذه الريح التي جعلتهم كأعجاز نخل خاوية. تأتي إلى الرجل العملاق هالعاد الأحقاف ها كانوا عمالقة. تأتي إلى الرجل منهم فترفعه ثم ترضه في الأرض رضا فينخلع رأسه والعياذ بالله كأعجاز نخل خاوية. إذن ريح الصرصر ذاهبة وراجعة ذاهبة وراجعة ذاهبة وراجعة. الكلمة ذات المقطعين المتكررين تفيد التكرار والتردد والتردد. الشيء ومقابله الشيء ومقابله الشيء ومقابله. رب العزة يقول فمن زحزح كأن الإنسان حجر ثقيل ملقا في النار بسبب ثقل ذنوبي إلا أن يزحزحه الله منة منه. أسأل الله أن يزحزحني وإياكم من النار وأن يدخل الجنة. إلا أن يزحزحك الله يهيئ لك من الأسباب والهداية والتوفيق ما يدفعك به عن النار ويدخلك الجنة مع الأبرار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. من أدخل الجنة لن يدخل النار. لماذا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة؟ لماذا لم يقل فمن أدخل الجنة فقد فاز؟ لماذا لم يقل فمن أدخل الجنة فقد فاز؟ هي كافية عن ذكر زحزح عن النار. من يقول؟ من يجيبنا؟ هذه فائدة. أن الأصل في الإنسان والعياذ بالله الأصل فيهم الكثرة الكاثرة في النار، الأصل فيه بسبب ذنوبه أنه في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فالقلة منهم من يدخل الجنة، ومن كل 1000 يدخل الجنة. الفائدة الثانية كيف بيان فضل الله؟ هذه الفائدة، بيان فضل الله عز وجل في أن دخول الجنة ليست نعمة واحدة، دخول الجنة هي نعمتان. دخول الجنة ليست نعمة واحدة، ما دخل الجنة إلا لما نجاه من النار. هذه الحكمة الثانية، أن دخول الجنة ليست نعمة واحدة فقط أدخله إلى الجنة، لا، أنت ما دخلت الجنة إلا أن نجاك من النار، وهذه قد تكون أعظم من هذه، هذه قد تكون أعظم من هذه. إذن هذه فائدتان، الفائدة الأولى أن بيان الكثرة الكاثرة من الناس أنهم في النار والعياذ بالله. الفائدة الثانية أن بيان أن دخول الجنة ليست نعمة واحدة، دخول الجنة قبلها زحزح من النار، فهي نعمتان يستحق الحمد عليهما، فهي نعمتان يستحق الحمد عليهما، لا إله إلا الله، يستحق الحمد عليهما، لا إله إلا الله. فقد فاز أفلح، الفوز الفلاح والنجاة، وسنأتي إلى شيء من التفصيل عند قولنا عند قول الله عز وجل: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المتاع زاد المسافر، المتاع زاد المسافر، فالإنسان في دنيا في سفر، والمسافر هل يأخذ كل حوائجه معه في السفر أم يأخذ ما يقضي به حوائجه في السفر؟ المسافر هل يأخذ كل بيته معه أم يأخذ الأشياء التي سيحتاجها معه في السفر؟ يأخذ ما يحتاجه في سفره. الدنيا متاع، الدنيا متاع، تأخذ معك ما يبلغك المقيل، تتخفف، تتخفف في الدنيا لأن ليست دار مقامة، ويكفيك ما يبلغ المقيل، كما قال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه لعمر لما زاره في الشام وهو قائد الجنود، دخل عليه عمر، دخل كوخه وإذ به كوخ رث، كوخ بسيط متواضع، ما فيه أثاث، ما فيه شيء، كوخ ما فيه إلا بساط وجونة وشناء ولا شيء. فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: قد قلت لك إن تريد إلا أن تعصر عينيك يكفينا ما يبلغ المقيل. وعمر يبكي رضي الله عنه من تواضع أبو عبيدة، وعمر يقول: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته من بعدي، لأن أبو عبيدة مات في خلافة عمر. يقول عمر: لو كان أبو عبيدة عامر بن جراح حيا لجعلته خليفة بعدي، وهو من 10 بشرين من الجنة رضي الله عنه. أبو عبيدة صحابي جليل وله فضائل. الشاهد من كلامه أنه قال: يكفينا ما يبلغ المقيل. فقال عمر رضي الله عنه: غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. عمر يقول هذا كلام، عمر التواضع، عمر الزهد، عمر الورع، عمر العدل، عمر التقوى، يقول: غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. الله أكبر. قوم كرام السجايا أينما ذكروا يبقى المكان على آثارهم، عطر الدم الزاكي جرى في عرقهم، ففاح مسكا وتندى عنبرا، فاسألوا عن كل نصر خالد، واسألوا عن كل عدل عمر رضي الله عنهم وارضاهم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور الاغترار، إظهار زينة الشيء وإخفاء قبحه، إظهار زينة الشيء وإخفاء قبحه، ويقال في الأشياء القبيحة. والإنسان إذا اغتر سار على زينة الشيء حتى بدا له قبحه، حتى بدا له قبحه، فيقول: اغتررت، أو غروني. إذن الغرور إظهار زينة الشيء وإخفاء قبحه. والشيطان الغرور، الغرور بفتح الغين، الذي يغر الناس، يظهر زينة الدنيا ويخفي عيوبها، ويخفي عيوبها. الدنيا متاع الغرور، تظهر زينتها وتخفى عيوبها رغم كثرة العيوب. النظرة الثاقبة والمتوسمة والحاذقة في هذه الدنيا يتبين له قبحها، بس تقعد تفكر بعقل وروية يظهر لك قبح هذه الدنيا وأنها لا تساوي العمل لأجلها. قال الله عز وجل: تبلون في أموالكم أنفسكم. اللام لام القسم، التقدير، والله سوف تبلون. حذفت أداة القسم والمقسم به واستغني عنه باللام. إذا لتبلون، اللام تسمى لام القسم، التقدير، والله سوف تبلون، فحذفت واو القسم، أداة القسم، والمقسم به لفظ الجلالة الله، واعتيض عنها باللام لتبلون. فعيدتها التوكيد، لأن القسم المراد به إيش؟ التوكيد. إذن هذا توكيد من الله على الأصل الذي ذكرناه مرارا وتكرارا، وجود البلاء، الاختبار، الاختبار. طيب، يقول الله عز وجل في هذه الآية: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أقسم الله على أننا سنختبر ونبتلى في الأموال والأنفس، الأموال فقدها، والأنفس وفاتها، هلاكها. وسوف نسمع من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا قسم من الله عز وجل. قال بعد ذلك: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هل هذه الآية مرادة بعد الأمر بالقتال أم أنه قبل الأمر بالقتال؟ لأنكم تعلمون أن الأمر قبل نزول آية السيف، قبل الإذن بالقتال، كان الأمر بالعفو والصفح، وهذا ذكرناه في سورة البقرة، وذكرناه أيضا في سورة آل عمران في السنوات الماضية. ثم نسخ إلى الأمر بالجهاد في السنة الثانية من الهجرة، صار الأمر بإيش؟ بالجهاد. هل هذه الآية قبل الأمر بالجهاد؟ قال به بعض أهل العلم، ومنهم ابن كثير في تفسيره. ابن كثير يرى أن هذه الآية هي من الآيات التي أمر الله بها بالعفو والصفح قبل نزول الجهاد، لكن الصحيح أن الآية جاءت بعد الأمر بالقتال، وأن أذى المشركين مستمر، وأن الأمر بالصبر والتقوى مستمر حتى مع الأمر بالجهاد، كما ذكر ذلك القفال ونقله عنه ابن عاشور في تفسيره. ابن عاشور، طاهر بن عاشور، نقل في تفسيره قول القفال. شو اسم تفسير طاهر بن عاشور؟ الطاهر بن عاشور، ايش اسم تفسيره؟ التحرير والتنوير، الله أكبر. هذا الكتاب لازم تقرون منه يا إخوة، لازم تقرون منه، من أفضل التفاسير الموسعة. وإن كان رحمه الله تعالى عليه بعض المآخذ في تأويل أسماء الصفات أنه كان أشعريا رحمه الله، إلا أنه علم في التفسير، علم في التفسير، التحرير والتنوير للطالب العشور. نقل أن الآية ليست قبل آيات القتال، وإنما هي في سياقها بعد أحد. هذه الآية في سياقها بعد غزوة أحد، وأن الأمر بالصبر والتقوى مستمر، خاصة في وقت الاستضعاف وعدم القدرة على القتال مثل عصرنا هذا. نصبر ونتقي ونجمع الكلمة، نصبر ونتقي ونجمع الكلمة ونعد العدة. إذن الآية ليست من الآيات التي نسخت بالقتال، وأن الآية في سياقها بعد غزوة أحد، وأن الأمر بالقتال ماض وقت نزول هذه الآية. طيب، إيش معنى وإن تصبروا وتتقوا؟ تصبر وتتقي على أذى المشركين، سواء قدرت على قتالهم أم لم تقدر، عليك أن تصبر وتتقي وأن أذاهم مستمر. فإن ذلك من عزم الأمور، العزم الثبات، العزم الثبات. وعزم الأمور أعاليه، عزم الأمور أعالي الأمور وعظام الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العزيمة على الرشد، كما في حديث شداد بن أوس عند أحمد وغيره: اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والمراد بذلك، فإن ذلك من عزم الأمور، المراد بذلك فإن ذلك يفضي إلى الجنة التي هي عزم الأمور وكمال الأمور. فإن ذلك من عزم الأمور المراد به ذكر وصف موصوف محذوف، ذكر وصف، فالجنة هي عزم الأمور، أي إن تصبروا تتقوا تنالوا الجنة التي هي أعلى ما تصبون إليه وأثبت ما تريدونه وأعزم العزائم. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قرئت لتبيننه ولا ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. الثمن القليل الدنيا، قال ابن عباس: الثمن القليل الدنيا، كل ما جاء في الدنيا في القرآن ثمنا قليلا المراد به الدنيا، لو شريت الدنيا كلها ثمن قليل، لو شريت الدنيا ملكت الدنيا كلها هي الثمن القليل. إذن الثمن الكثير الآخرة، الثمن الكثير الآخرة، ومن اشترى الآخرة ربح بيعه، ومن اشترى الآخرة ربح بيعه. أخذ الله الميثاق، الميثاق العهد، وهذا الكلام ليس فقط المراد به أهل الكتاب، وإنما المراد به المؤمنين أيضا. فهذا الميثاق لم يؤخذ فقط على أهل الكتاب، بل إن المؤمنين أولى بهذا الميثاق، المؤمنين أولى بهذا الميثاق، أن لا يشتروا ثمنا قليلا بدينهم وأن لا يكتمونه للناس، ومن كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه، النبذ الطرح، النبذ الطرح، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أي الدنيا، اشتروا الدنيا بما آتاهم الله من عنده. فبئس، بئس كلمة استيفاء للذم، استيفاء للذم، فبئس ما يشترون، مذموم ما شروه، مذموم ما شروه. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة المنجاة، المفازة المنجاة، والفوز النجاة، وفوزه نجاه، وأفازه أهلكه، أفازه أهلكه، وفوزه نجاه. والمفازة تطلق على الصعيد البيداء الواسعة، والمكان المرتفع أيضا يقال عنه مفازة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، بربحهم، بكسبهم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بمنجاة من العذاب، وهي كلمة عربية فصيحة. قال لبيد: فأقبلها نجادا وشايعته، فأقبلها نجادا وشايعته هواديها بأنضية المغالي، أو كأنضية المغالي، لورد تقلص الغيطان عنه، تبذ مفازة الخمس الكلالي، روية الخمس الكلالي وروية الخمس الكمالي، كلها روايات عن بيت بيتين. هذه من أشهر الأبيات للبيد، وهي أبيات جميلة يصف بها موضع معينا يبتعد الناس عنه، وماء معين يبتعد الناس عنه، قد جف هذا الماء، قرص ماؤه أي جف. يقول: فأقبلها نجادا وشايعته هواديها كأنضية المغالي، لورد تقلص الغيطان عنه تبذ مفازة الخمس الكلال، تبذ مفازة الخمس الكلال، الخمس الكلال. إذن المفازة الصعيد والبيداء الواسعة والمكان الذي ينجو الناس فيه والمنجى. لا تحسبن، قرئت لا تحسبن وقرئت لا يحسبن. يقول الشاطبي في شاطبيته: صفى حق غيب يكتمون يبينن لا تحسبن الغيب كيف سمعت لا. إذن أصحاب كيف سمعت لا نافع وابن عامر وسما يقرؤونها بالغيب لا يحسبن، ويقرؤون قبلها أيضا يكتمونه ويبينونه كله بالغيب. صفى حق غيب يكتمون يبينن لا تحسبن الغيب كيف سمعتنا. تصير الآية: لا يحسبن الذين يفرحون، والباقون يقرؤونها تحسبن مثل ما هو مثبت في قراءة عاصم، في قراءة حفص عن عاصم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب. مروان بن الحكم في صحيح البخاري قصتين له: مرة سأل أبا سعيد الخدري ورافع بن خديج وزيد بن ثابت، زاره هؤلاء الصحابة فسألهم عن هذه الآية، يقول: أنا من الناس الذين يحبون أن يحمدوا ويفرحون إذا حمدوا، وحتى إذا كنت لم أفعل هذا الشيء، فهل أنا بمفازة العذاب؟ يقول: ما من إنسان إلا ويفرح إذا حمد بشيء لم يفعله. يسألهم عن هذه الآية، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: ليس ذاك، أو ليس هذا أي الذي فهمته، وإنما المراد بذلك المنافقون. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: وإنما يراد بذلك المنافقون، يتخلفون عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع إليهم اعتذروا، فإذا عذرهم فرحوا، وأحب أن يحمدوا. طيب يحمدوا بإيش؟ بنية الجهاد، وهم لم ينووا الجهاد أصلا، هم لم ينووا الجهاد. يقول الله عز وجل: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، حتى نية الجهاد ما نووها. قال: فأنزل الله هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية، فقال مروان لزيد بن ثابت: أهو كما يقول؟ قال زيد: صدق أبو سعيد. فقال أبو سعيد: هو الذي حدثتك، وإن رافعا، يعني رافع بن خديج رضي الله عنه، يعلم هذا الكلام، ولم يحدثك به مخافة أن تمنعه من جمع الزكاة، أو يعني من عمله الذي عليه، مما قلدته من جمع الزكاة، أو كما قال، يعني رافع بن خديج من عمالك، ولم يحدثك بذلك مخافة أن تسلبه من وظيفته أو كذا. معنى كلامه أن حتى رافع يعلم أن كلامي صدق. والثلاثة صحابة: رافع بن خديج وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري. فلما خرج أبو سعيد قال له زيد: ألا تحمدني بما صدقتك؟ فقال له أبو سعيد: لقد قلت الحق، يعني ليش أحمدك على شيء أنت، يعني اللي قلته أنت حق، ما تقدر تكذب يعني في هذا الموضوع. فقال: ألا تحمدني بما قلت من الحق أو شهدت بالحق؟ والحديث صحيح البخاري. فهمت؟ وكلام زيد كأنه يزيد فائدة على الموضوع، كأنه يقول: إذا حمد الإنسان بما فعل فإنه لا تشمله الآية. كأن زيد بن ثابت في آخر القصة يريد أن يضيف فائدة في الموضوع، أن الإنسان إذا حمد بما فعل فإن ذلك لا يشمله هذا الوعيد، لأنه فعل هذا الشيء. كأن زيد رضي الله عنه أراد أن يضيف فائدة في الموضوع، أنه إذا حمدت بما فعلت فإن الآية لا تشملك، لأنه قال لأبي سعيد في آخر الحديث: ألا تحمدني؟ قال: لقد قلت الحق، يعني ليش أحمدك؟ أنت سويت اللي مطلوب منك. فقال زيد: ألا تحمدني لأني شهدت بالحق؟ ألا تحمدني أو ألا تحمدني أو تحمدني بما شهدت من الحق؟ معنى ذلك أن الإنسان إذا فعل الشيء وحمد عليه لا يشمله الوعيد، لا يشمله الوعيد في هذه الآية. فهمت؟ هذه القصة الأولى. القصة الثانية أيضا في صحيح البخاري وعن مروان بن حكم، وهو أنه لم تقر عينه بما سمع من الإجابات، مع أنه سمع الإجابة من ثلاثة صحابة، فأرسل بوابه قال: يا رافع اذهب إلى ابن عباس فقل له إننا نفرح بما أتينا ونحب أن، وإذا عذب كل إنسان إذا أحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعون. أرسل بوابه وقال له: يا رافع اذهب إلى ابن عباس فقل له لو عذب كل إنسان لأنه يحب أن يحمد بما لم يفعل لعذبنا جميعا لنعذبن أجمعون. وقال ابن عباس: ليس هذا، إنما المراد به أهل الكتاب، يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيكتمون العلم ويحدثونه بغيره ثم ينصرفون عنه فرحين بما كتموا من العلم وبما حمدوا بالإجابة الخاطئة، أو كما قال حمدوا بأنهم أجابوا لكن هل إجابتهم صحيحة؟ لا، كذبوا. ويفرحون بما أتوا، يفرحون بأنهم إيش؟ كتموا العلم. ثم قرأ الآيتين كاملتين، وكأن ابن عباس يقول: اقرأ الآية من أولها إلى آخرها. أطلنا عليكم اليوم. إذن ابن عباس إيش يقول؟ يقول الآية في من؟ في اليهود الذين يكتمون العلم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، يكتمون الجواب الصحيح ويغيرون الإجابة، يكذبون ثم يفرحون بكتمانهم ويحبون أن يحمدوا بجوابهم. فهم كلام ابن عباس؟ عموما الآية تشمل المنافقين وتشمل أهل الكتاب وتشمل كل لابس ثوبي زور، من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يقول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ومن أحب أن يحمد استكثارا بما لم يفعل زاده الله قلة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن استكثر بما لم يفعل زاده الله قلة. وفي الحديث الآخر: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، وهو الذي يشمله هذا الوعيد. لا تخلينا يقعد واحد عندك يقول: ما شاء الله ظاهر من قيام الليل البارح تعبان، اليوم وجهك تعبان ظاهر من قيام الليل البارح، وتسكت فرحان أنت لا قمت الليل ولا شيء، ها؟ ولا يقولوا لك: تفضل تفضل صايم اليوم ما شاء الله ما شاء الله الله يتقبله، وتسكت وتروح: لا ماني صايم، لا ما قمت الليل البارح. تحب أن تحمد بما لم تفعل؟ فهمت؟ نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.